الحمد لله الذي جعل اليهود عبرة لمن اعتبر، فأذلهم برمية حجر، وهو الواحد الذي هزم ونصر. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ألقى بها الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على قائدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها اليوم الجمعة 12 من صفر عام 1409 هجري، الموافق ليوم 291 من أيام الانتفاضة المباركة. من هنا، من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى في الكويت، وإلى جميع المسلمين المجاهدين هناك على أرض فلسطين، وإلى جميع القوات الضاربة من البحر إلى النهر، وإلى أسود قنابل الملتوف وأشبال غزاة غزة، وإلى الأبطال الرماة بجميع الأسلحة الفتاكة من أفواج الحجارة الصغيرة إلى المتوسطة إلى الكبيرة، إلى فيالق المقلاع والمرابطين بالنباطة والمرجام، إلى جميع العاملين في مصانع البطاطا الممسمرة وزجاجات الملتوف الحارقة وقطع الحديد الخارقة فلسطين، إلى جامع التيل في الجوارب للقصف المتواصل، إلى جميع ناقلي صخور الموانع والمتاريس وحافر الكمائن ومشعل الإطارات وعلب الفليت المتفجر، وإلى من ورائهم من وراءه الأمهات والأخوات والمعتقلين والمعتقلين والمعتقلات والمبعدين، إليكم جميعا أزف بشرى القرآن في هذه الآيات. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أيها الأحباب الكرام هذه بشرى للمجاهدين الثابتين المرابطين على أرض فلسطين ومن أصدق من الله قيلا وحديثا قوله الفصل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تقلب وهم الكفار الذين يبغضهم الله وأبغض أنواع الكفار هم اليهود متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فابشروا أيها الأبطال ابشروا بمصير المجاهدين ولتفرح قلوبكم بمصير اليهود المجاهدون في نزل كريم عند الله مأواهم جهنم وبئس المهاد طفل خذلناه فصاغ قرارا حشد الصخور وجند الأشجار ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا أنداس أشباه الرجال وسارا ولقد تفرس في الوجوه فلم يجد إلا صريع الغدر أو غدارا لكنه مد الجسور إلى جيوش ظنها ستحيل لغمة فالجسور لعلمه أن الخيانة لا تحرر دارا ومضى وحيدا لا يوجه وجهه إلا لرب قدر الأقدار آمنت بالصبح القريب لأنني آنست في الوادي المقدس نارا نارا ستأكل كل شيء حولها حتى تحدد للضياء مسارا ستمر من عفن القصور جميعها تغدو الثقوب السودة والأوكار للنار ومض في الجماجم لاهب يجلو الرؤى ويطهر الأفكار هذا خريف الفكر يقضي نحبه والمرجفون لما يرون سكارا والنصر يقفز من نوافذ مصحف فبأي شيء بعده تتمارى من شاهد القرآن يمشي قلوا والتقوى تصير شعارا من كان يحلم أن دمع حزينة سيصير بحرا هائجا هدارا من ذا الذي من ذا يصدق أن كفا غضة ستهز عرشا أو تفك حصارا أو أن عودا من ثقاب واحد ملأ الظلام بأسره أقمارا. أرأيت للأطفال كيف تحولوا صحفا تدور وتنشر الأخبار عن ذئبة عجب الذئاب جميعهم من مكرها وغدوا قطيع حيارى؟ من ذا يصدق أن طفلا يائسا كشف الشعوب كسب الشعوب لصفه أنصارا؟ أو أن عكازا بكف مسنة يثني الحديد ويعكس التيار؟ في موطني من علم الأطفال أن تهوى الجهاد وتكتب الأشعار؟ يا جيل أطفال الحجارة يا تلاميذا صغارا كتفوا إعصارا، كيف المصاحف أزهرت بل كيف أسراب الحمام تحولت ثوارا؟ آمنت بالإسلام حلا حاسما، آمنت بالإسلام بالقرآن بالجهاد حلا حاسما، نعلو به ونروض الأخطار. وأزف إليكم البشرى التي نشرتها الصحف في هذا اليوم. ذكرت وكالة رويتر بينما عدو الله رابين يتجول ليدخل في إحدى المتاجر، إذ قام المجاهدون الفلسطينيون برمي حجر من الإسمنت من فوق سطح مبنى قريب ارتطم بشرفة على بعد نحو 5 أمتار أدى إلى تساقط حجارة في الشارع وتناثرت فوق رأسه ومن معه، واصطحب الحراس رابين على وجه السرعة في سيارة مضادة للرصاص في الوقت الذي تطاير فيه المزيد من الحجارة. وفور سقوط الكتلة الخراسانية انطلق جنود اليهود في الشوارع يبحثون عن المهاجمين، وأسرع خلفهم الميجر جرنان إسحاق مردخاي قائد القطاع الجنوبي صائحا: لا تفقدوا السيطرة. وفي حالة الفوضى أثناء مغادرة موكب رابين للمكان لم يتضح ما إذا كان قد تم اعتقال أحد، وولى رابين الأدبار وجاءت الصحف تحقق معه في الحادث فقال: لم أرى شيئا، أصيب بعمى البصر كما أصيب بعمى البصيرة، الرعب أعماه، أصبح لا يرى إلا الفرار من حجارة متناثرة سقطت عليه من فوق. إنها عبرة من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حجارة تجعل قائدهم يفر. أين الصواريخ؟ أين المدافع؟ أين الحروب التي تدوم بين العرب وبين المسلمين 10 سنوات أو تزيد؟ يفر من الحجارة وقائده ينادي الجنود المضطربين: لا تفقدوا السيطرة. ثم أيها الأحباب الكرام، انفجرت أمس اشتباكات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة. ذكرت برقيات الأنباء أن حوالي 50 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة، اختناقات، تسمم، اشتباكات. ثم ماذا حدث لليهود؟ هوجموا بالزجاجات الحارقة وقنابل الملتوف وقذائف الأطفال من الحجارة والمسامير والبطاطا. ماذا حدث للدوليات هناك في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم؟ أسفر عن تدمير 5 سيارات جيب وحافلة وإصابة 7 جنود، 7 جنود صهاينة بينهم ضابط بجروح مختلفة وحروق. وذكرت هذه الأنباء أن إحدى المجموعات الضاربة من الشباب الفلسطيني هاجمت بالقنابل الحارقة منزل وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي الإرهابي أريل شارون في القدس المحتلة، وأشعلت النار في بعض أجزائه، فيما هاجمت مجموعة أخرى بالحجارة سيارة الحاكم العسكري الصهيوني لمدينة رام الله، فأصابته بجروح في الوجه والرأس. وفجرت مجموعة ثالثة من الشبان الفلسطينيين عبوة ناسفة في إحدى أندية الجنود الصهاينة في مدينة نهاريا على ساحل فلسطين المحتلة عن 48، مما أدى إلى احتراق النادي ووقوع إصابات في صفوف رواده، في حين قامت مجموعة رابعة بإشعال النيران في 100 دونم من المزارع وعدد من المستوطنات الصهيونية. هل استطاع جيش عربي واحد أن يفعل ذرة من هذا؟ لا، حاشا لله أن يفعله. وإني أنصح قوات الدول العربية والإسلامية المسلحة أن يضعوا قطعا من الحجارة الصغيرة فوق أكتاف الجنود والضباط والقيادات بدل نجوم الذهب والفضة، لعل الحجارة الصغيرة المستوردة من أرض فلسطين التي مستها يد المجاهدين لعلها تحرك عند ضباطنا ساكنة وتذكرهم أن القدس والأقصى لا تفتح بنجوم من ذهب، وإنما تفتح بقلوب خاشعة وأجساد راكعة وعيون دامعة وأيدي متوضئة. أحبابنا في الله، وهذه قصة دفن شهيد صاغها الشاعر صيام بقصيدة يقول: وجلست أسمع ذات يوم للشباب الثائرين قصصا تشيب له النواصي من فعال المجرمين، قالوا خرجنا من صلاة الفجر يوما صامتين إلا من التكبير والتهليل في غضب دفين، متوجهين إلى المقابر بالشهيد مرددين: الله أكبر، والجهاد سبيل أشبال العرين، الله أكبر والرباطين، الله أكبر والشهادة مبتغانا أجمعين. وإذا بزخات الرصاص على رؤوس الهاتفين وتساقط الشهداء والجرحى مئات آخرين. وانتابنا الهم الذي يفري بجدته الكبود، واحتار أكثرنا أنمضي بالجنازة أم نعود، ومتى وكيف سينتهي الطغيان من أرض الجدود. لقد انتفضنا والقضية لم تعد طي الجمود، وصحى على صوت انتفاضة الطمع كل ما فرضوا عليه من القيود، والعالم العربي يتركنا لأبناء القرود ويغط في النوم العميق ولا يمل من الركود. ورنا الشباب إلي كيف نرد غطرسة اليهود، كيف التصدي للسلاح وكيف نفتك بالجنود. قلت اسدخوا كل الرؤوس الطاغيات البلشفية واستأصلوا من أرضنا تلك العصابات الدنية، واروا ثرى القدس المقدس من دمائكم الزكية، وتحدوا الإرهاب واقتلعوا جذور العنصرية. يا أيها الجيل الذي أعطى لأمته الهوية، لا ترهبوا الموت الزؤام فإنه قدر البرية، قولوا ليسمع كل ذي صمم بأمتنا الأبية، ويرى الحجارة وهي تصمد في وجوه المدفعية. ومضيت أنفس في الشباب الثائرين لظى الحمية، وإذا انفجار من بعيد تسمع الدنيا دوية. وتعالت الأصوات لا وتعالت الأصوات أن لا ترهبوا المتغطرسين، لا ترهبوا الطيران يقصف من شمال أو يمين، والمدفعية وهي تهدي الموت للمتظاهرين، فالموت في صد الطغاة ورد ظلم الظالمين، وقتال مصاص الدماء ونصرة الحق المبين. فالموت في صد الطغاة ورد ظلم الظالمين، وقتال مصاص الدماء ونصرة الحق المبين، شرف ومفخرة ومرضاة لرب العالمين. هيا نقوض الاحتلال وجنده المستهترين، هيا ارجموهم بالحجارة رجم إبليس اللعين. وإذا الحجارة وابل يدمي وجوه المعتدين، فيفر أكثرهم ونمضي بالجنازة مسرعين. وهناك في أرض المقابر رفرف العلم المفدى، ليقول للدنيا بأن الشعب أصبح مستعدا، وسيحرق المتجبرين ويسحق الخصم الألد، ويصد عن أرض الجدود قوافل الغازين صدا، والله سوف يمده بالعزم والتصميم مدا. وتشابكت أيدي الشباب تخط للأوطان عهدا، سنحطم الطغيان سوف نهد ما يبنيه هدا، ونشد بالعزم القوي على جنود البغي شدا، ومن الجماجم من جماجمنا سنبني اليوم سدا، يحمي حمى الأقصى وعنه يرد موج الظلم ردا. وبعد هذا العهد دفنوا الشهيد، وتفوح روائح المسك من قبره. آية من الله، من مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مجاهدا أعداء الله فليبشر بحياة خالدة، روحه في حواصل طير خضر ترتع في أنهار الجنة تأوي إلى قناديل الذهب المعلقة في عرش الرحمن. أحبابنا الكرام، وتتطهر سواحل غزة، هكذا نشرت الصحف عندنا، تسير في سواحل غزة وأمواج البحار الطاهرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يغسل ضفاف غزة فلا تجد امرأة عارية تسبح على الساحل، بل لا تكاد ترى امرأة تكشف شعرها، حيث أن شباب الانتفاضة وبالأخص من حماس شكلوا فرقا تسير على الساحل ينادون: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أيها الكاسيات العاريات، إنما الهزائم تأتينا من المعاصي والسيئات، تسترن أو ارحلن عن فلسطين، فإن فلسطين أصبحت الآن مسلمة. الطماطم والحجارة، وأي امرأة تعاند فتكشف جسدها الذي حرمه الله يأتيها الرجم من كل جانب. هذه هي الأمة التي تنتصر. في سواحلنا، وما أدراك ما سواحلنا، اذهبوا وانظروا الشباب المتسكع، الكاسيات العاريات، الكافرات من الأجانب لا يجدن السياحة إلا على سواحل الدول العربية والإسلامية. لا تنتصر الأمم إلا بطاعة الله ورضوانه. أيها الأحباب الكرام، وبين الحين والحين يقوم تلاميذ مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية فجأة برفع العلم الفلسطيني، ثم استخدام مكبر الصوت لإذاعة المدرسة: نعلن نحن شباب الانتفاضة في القرية أو المدينة أو الحارة أو المخيم أو أي مكان هم فيه، أن مدرستنا الآن قد تحررت واستقلت عن اليهود. وما إن يسمع اليهود بهذا إلا ويأتون بمدرعاتهم ومجنزراتهم وطائرة الهليكوبتر ترفرف فوق المدرسة وهجوم كاسح على مدرسة ابتدائية أو متوسطة. روح الجهاد تسري في الأطفال فيتحولون إلى أبطال. اللهم علمنا كما علمتهم. اللهم نسألك لأمتنا قائدا ربانيا له قلب طفل من أطفال الحجارة. اللهم إنا نسألك لأمتنا قائدا ربانيا عسكريا مجاهدا يعرف كيف يستخدم كمائن الحفر والبطاطا الممسمرة وكيف يضرب بالمقلاع ليقلع اليهود عن الأقصى وفلسطين. أيها الأحباب ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام لا أكتمكم خبرا إنني منذ 3 أسابيع وأنا مريض في صدري لا أستطيع أن أتكلم أو أتنفس. قسما بالله ما إن أرتقي على هذا المنبر أو أتكلم عن فلسطين إلا ويذهب الرب الذي في صدري وينطلق نفسي ولساني بإذن الله رب العالمين. آية لمستها من بركة الأقصى والدفاع عن الأقصى، وأتمنى أن تكون سائر ساعات يومي هنا على هذا المنبر لأتنفس كما يتنفس الناس. تمر دورية من اليهود فيقوم طفل في العمر 10 ومن فوق سطح داره وحوله الأطفال وتحت الجدار الأطفال، فماذا يفعل هذا الطفل في 10؟ اليهود يمرون بالجيب المكشوف فيأخذ باذنجانه بحجم القنبلة ثم يقطع عنقها الأخضر بفمه هكذا ويصيح خذوا أيها اليهود، وما إن تنزل حبة الباذنجان عليهم إلا ويتقافزوا من السيارة وينبطحوا على وجوههم وينتظروا الانفجار. ثم بهم يسمعون انفجار قهقهة الأطفال عند الجدار الذين ينزلون عليهم وابل الحجارة ثم ينطلقون مع الرياح. فيقوم اليهود ينفضون الغبار عن بدلاتهم العسكرية وبنادقهم ويصعدون مرة ثانية إلى سيارتهم ومعهم الذل والعار من حبة باذنجان بيد طفل في 10. ويخترع اليهود مدفعية جديدة تلتهم الحجارة الكبيرة وتكسرها ثم تضربها مرة واحدة على الأطفال. فجاء طفل وقال السلاح المضاد عندي، صنعته البارحة في المطبخ وإذا بكيس من البطاطا قد غرز به مسامير طويلة، وما أن جاءت هذه السيارة بعجلاتها حتى ألقوا البطاطة تحتها فداستها فنزل الهواء من العجلات وبركت على الأرض لا تستطيع الحركة. فذهب اليهود وأحضروا رافعة يجرون قاذفة الحجارة بسلاح من البطاطا الممسمرة بأيدي أطفال، والعجب كل العجب عندما يضرب اليهود الحصار ومنع التجول وحظر التجول في الليل. يقوم الأطفال بصيد القطط وتخبئتها في النهار، فإذا جاء الليل أحضروا العلب والصفائح وربطوها بأذيال القطط، وعندما تمر الدوريات تتجول يطلقون القطط في الظلام، فيسمع اليهود أصوات العلب والصفائح تقرقع من بعيد قادمة إليهم فيأخذون أهبة الاستعداد، وما إن تقترب في الظلام يطلقون النار في كل اتجاه وإذا هي قطط تتسلق الجدران وتختفي في الدور. يحسبون كل صيحة عليهم هكذا أذلهم الله بأذيال قطط وعلب من الصفيح وحجارة وبطاطة. وترى جنديا من اليهود بعد أن بكى وأرهقه التعب واستند في القدس على جدار وعود اللاسلكي وأريل اللاسلكي، ظهر من خلف الجدار يأتي طفل صغير بهدوء ويربط عليه علما لفلسطين بهدوء، ثم يأتي أطفال من الجانب الآخر إلى الجندي فيرجمونه بالحجارة فيجري خلفهم والعلم يرفرف على جهاز الاتصال وهو لا يدري، والجنود يجرون خلفه يظنون أنه فلسطيني قد تنكر وما إلى أن يهم عليه بالضرب، وإذا وجهه وجه قرد أو خنزير. إن فلسطين آية وعبرة. أحبابنا في الله، التاريخ الآن يقف مدهوشا متعجبا لما يحدث هناك على فلسطين. أحبابنا في الله، لا نملك لهم إلا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا في أوطاننا من عقدة الخوف، ويجعل شتات أمتنا دولة، وخوفها أمنا، ويأسها رحمة، وقنوطها رجاء، وأن يجعل ضعفها قوة، وأن يجعل ضعفها قوة، وأن يجعل قعودها جهادا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا من لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، نسألك أن تنصر المجاهدين في فلسطين. اللهم احصِ اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أفشل خططهم وجمد الدماء في عروقهم. اللهم أصبهم بأمراض الإيد وسلط عليهم جندا من جندك لا يعلم جنودك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أت اليهود من فوقهم، اللهم أت اليهود من بين أيديهم وخلفهم، اللهم أت اليهود من تحت أرجلهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وفرج عن إخواننا في سجون أنصار، اللهم فرج عن إخواننا في سجون أنصار. اللهم اجبر قلوب الأمهات المنكسرة وكفف دموع اليتامى والأرامل يا رب العالمين. اللهم احملهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم عراة فاكسهم، إنهم جياع فاطعمهم، إنهم عالة فاغنهم، إنك على ذلك قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.